بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. في قوله سبحانه وتعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، ثبت الحديث عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أورثوا الجدل، ثم تلا هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قال الترمذي حديث حسن صحيح وروي من وجوه أخر، وهذا يدل على ذم الجدال بغير التي هي أحسن. الجدال من أجل المخاصمة، كثرة المشاحنات والمجادلات بغير نية الوصول إلى الحق وإنما بنية الانتصار على المخالف من أسباب الضلال بعد الهدى. المدارسة العلمية تختلف كثيرا عن المجادلة بالباطل وعن المجادلة من أجل الخصومة، فهذا أمر مذموم لا يوصل إلى الحق في النهاية، لأن النية ليست لله سبحانه وتعالى وإنما المدارسة العلمية بحث عن الحق واستنصاح للرفقاء في العلم عما يدل عليه الدليل، وللسؤال كذلك عن أدلة قد تكون قد خفيت على الإنسان. لابد أن تكون هذه هي روح الحوار، هذه النقطة أو هذه الطريقة هي روح الحوار بين المسلمين بعضهم بعضا، بل حتى هي روح الحوار في من بين المسلمين وبين من يخالفهم، لأن هذا يجذب قلوب الناس إلى الحق بإذن الله سبحانه وتعالى. لا بد أن نكون باحثين عن الحق والهدى واتباع الدليل، وليس مجرد الرغبة في إفحام الخصوم وإهانتهم وإذلالهم، وإن كان هذا الأمر أعني أن إفحام الكفار والمنافقين أمر مطلوب، إلا أن الأسلوب الذي يستعمله المؤمن لا بد وأن يكون مبنيا على البحث عن الحق وعن الدليل، ومبنيا على النصح للناس الجميع، لجميع الناس، البحث عما يكون سببا لهدايتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عندما وجدهم كما في بعض الطرق يتجادلون في القرآن أو في القضاء والقدر، كما في الرواية الأخرى ما ضلت أمة بعد نبيها إلا كان أول ضلالها التكذيب بالقدر، وما ضلت أمة بعد نبيها إلا أعطوا الجدل. وقضية القضاء والقدر من أكثر القضايا التي يقع فيها الجدال بين شعوب العالم وفي كل الأزمنة. وفي الرواية الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يتنازعون في القرآن فغضب غضبا شديدا حتى كأنما صب على وجهه الخل، ثم قال لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. والمقصود بذلك أن يكون كل واحد يريد أن يأتي بدليل لا يلتفت إلى دليل الآخر، يكون مقصوده إذن أن يضرب الأدلة بعضها ببعض، يريد أن يأتي بدليل على ما يقوله يطوع القرآن لمذهبه وطريقته ولا يلتفت إلى دليل آخر ولا يحاول البحث عن ما دل عليه هذا الدليل لأجل أنه يريد أن يهمله. أهل الحق دائما لا يضربون الأدلة بعضها ببعض، وإنما يجمعون بينها ويأخذون الحق الذي عند مخالفيهم يضمونه إلى الحق الذي عندهم. وهذه طريقة أهل العلم من أهل السنة والجماعة، الاجتهاد في الجمع بين الأدلة وليس ضرب الأدلة بعضها ببعض. وكثير من الناس يكون همهم في المناظرات والمجادلات أن ينسوا الناس ما دل عليه دليل الخصم وأن يشغبوا عليه، وليس هذا فعل أهل الحق. أهل الحق يأخذون الحق الذي في دليل الخصم ويقولون به ويثبتونه ويجمعونه إلى الحق الذي معهم ليتسق الكتاب كله ببعض ولا يضرب الكتاب بعضه ببعض. لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، لأنه حق كله، ولأنه متوافق، ولأنه محكم، ولأنه يصدق بعضه بعضا، فلا يجوز أن يضرب بعضه ببعض، لأن هذا استنتاج محدود بالإنسان. أعني أن الإنسان قد يستنتج استنتاجا غفل عن فوائد أخرى من الأدلة الأخرى، فلذلك يحاول الانتصار لقوله الذي يجمع بين الأدلة، يجمع فوائد الآيات كلها ولا يضرب كتاب الله بعضه ببعض. مرد هذا الأمر ضرب الكتاب بعضه ببعض هو الجدل العقيم الذي يؤدي إلى ضياع الحجج وانحراف الناس. وقوله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. عيسى صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، ومن شهد له بالعبودية والنبوة والرسالة كان عند الله سبحانه وتعالى من أهل الجنة طالما التزم بقية أحكام الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد إلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، متفق على صحته. وأن عيسى عبد الله ورسوله، وهذا خلاف للنصارى الذين ألهوا ولليهود الذين كذبوه. فأهل السنة وسط في الأنبياء عموما وفي شأن عيسى صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا، هم كما يعني جعله الله عز وجل أمة وسطا، فهم وسط على الحق ووسط بين الفرق الغالية. وهذه الآية الكريمة في إثبات أن عيسى عبد الله عز وجل وهو رسوله، لأنه قال وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، أي دلالة وحدة وبرهانا، كما ذكر ابن كثير رحمه الله يقول وبرهانا على قدرتنا على ما نشاء. فهو من بعثته من أدلة التوحيد، وخلقته من أدلة التوحيد صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. هذه الآية توافق ما عند أهل الكتاب من إثبات عبودية المسيح لله سبحانه وتعالى، ولا أوضح من ذلك من تصريحه حيث صرح بأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. فهو يصرح بأنه يعبد الله وحده لا شريك له. أي نص أوضح من ذلك؟ لا يحتمل تأويلا ولا تصريفا ولا تحريفا، وهو بالتأكيد من ضمن ما قال المسيح صلى الله عليه وسلم معناه، على الأقل إن لم يكن قد قال نصه فقد قال معناه، وهذا موافق لكتاب الله مما صدقه القرآن. والقرآن مهيمن على ما قبله من الكتب، يشهد لما فيها من الحق فيصدقه، ويشهد على ما زيد فيها ونقص منها وغير عن وجهه فيبينه أو يكذب الباطل الذي فيه. فالقرآن بين ما بينه المسيح صلى الله عليه وسلم من أنه يعبد الله وحده لا شريك له، وأنواع عباداته كثيرة، وصلاته وسجوده أمام تلامذته كثيرة جدا فيما ينقلونه عن أهل الكتاب، فيما ينقله أهل الكتاب. فعيسى صلى الله عليه وسلم عبد أنعم الله عليه، أنعم عليه بالنبوة والرسالة. سبحان الله، لا يوجد أوضح من العقيدة الفطرية السوية التي تجمع أنواع الخير. كما ذكرنا في قضية الجدل، لسنا نهمل دليلا من الأدلة، الأدلة على صدق المسيح صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند الله عز وجل أكثر من أن تحصى. أولا كما ذكرنا من قبل، ما أتى به المسيح صلى الله عليه وسلم من الدين الحق، من أدلة التوحيد، ومن الأمر بمكارم الأخلاق، ومن الأمر بعبادة الله عز وجل والصلاة والزكاة والتوكل على الله واليقين بالله، وهذا يعرف به صدق دعوته. ثم الأدلة التي أيده الله عز وجل بها من المعجزات الباهرات والآيات العظيمة التي تدل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه رسول نبي أنعم الله عز وجل عليه. فالجمع بين الأمرين هو طريق أهل الإيمان، لم يسلكوا سبيل اليهود الذين كذبوا هذه الأدلة على صدقه وعلى أنه قد أتى بما أتى به من عند الله. ولم فالمسلمون أخذوا هذا، أخذوا يعني قبلوا هذا الحق الذي جاء به المسيح صلى الله عليه وسلم، وخالفوا اليهود في هذا، وإن وافقوهم في كون المسيح مخلوق عبد لله سبحانه وتعالى. ولكن ما التعارض بين أن يكون عبدا لله أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة وجعله سبحانه وتعالى دليلا على قدرته أن يخلق ما يشاء، وأنه سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون، ويمكن لمن شاء من عباده كيف شاء، وينجي من شاء من عباده كيف شاء. فكل هذا كما ذكرنا لا تنافي بينه. أيضا المسلمون في مخالفتهم للنصارى الذين ألهوا المسيح قابلوا الحق الذي معهم من محبة المسيح صلى الله عليه وسلم والتصديق به واتباعه في الحقيقة، فإن أتباع المسيح على الحقيقة هم أهل الإسلام بفضل الله عز وجل، لكنهم ردوا ما عندهم من الباطل من الغلو فيه والإطراء المجاوز للحد امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فنحن نأخذ الحق الذي عند هؤلاء والحق الذي عند هؤلاء، ونرد الباطل الذي عند هؤلاء والباطل الذي عند هؤلاء، فيجتمع الحق كله معنا. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ومن يتأمل سيرة المسيح صلى الله عليه وسلم يجد الأمر جليا واضحا، أنه دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى أنه يفعل ما يشاء. قال عز وجل: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. لو أراد الله عز وجل أن يجعل بدلا من البشر ملائكة يخلفونهم في الأرض، هذا معنى الآية ولو نشاء لجعلنا منكم، أي بدلا منكم مكانكم أجعل خلفا منك رجلا آخر. إذا تقول مثلا لغيرك الذي يعمل في مكان أو يجلس في مكان: أتخذ خلفا منك رجلا آخر. خلفا منك، ففي تقديم وتأخير في الآية. ولو نشاء لجعلنا ملائكة يخلفون في الأرض منكم خلفا منكم، يخلفون منكم يعني خلفا منكم يعني بدلا منكم. ولذا هذا تفسير السلف يخلفونكم فيها، قال ابن عباس وقتادة: يخلف بعضهم بعضا كما يخلف بعضكم بعضا. وهذا القول يستلزم الأول. قال مجاهد: يعمرون الأرض بدلا منكم. قال السدي: يخلفونكم فيها. وده تفسير السدي وأوضح. التفسيرات الأخرى موافقة له في الحقيقة. هذه الآية الكريمة تدلنا على الجواب عن أمر قد كثر الكلام عليه من قبل أهل الكتاب في شأن أن المسيح عليه السلام لم يذكر ذنبا. وقد تأتي بعض الشبهات عند بعضهم من أن الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين في ذكر الاستشفاء يوم القيامة بالأنبياء واحدا تلو الآخر، فعيسى فكل نبي من الأنبياء يذكر خطيئته التي أصاب. يأتون آدم، يأتي الناس آدم ليستشفعوا به، ليطلبوا منه أن يشفع لهم عند ربهم، أن يريحهم الله من مقامهم هذا. فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده وأسبد لك ملائكته ونفخ فيك من روحي، اشفع لنا إلى ربنا، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. وفي رواية فيذكر خطيئته التي أصاب. وكذا يذكر نوح عليه السلام خطيئته التي أصاب. في بعضها أنه يقول: إنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. وفي رواية أنه قال: إني سألت ربي ما ليس لي به علم. وموسى وإبراهيم عليه السلام قال: إني كذبت 3 كذبات، ثنتان منهما في ذات الله. في الرواية الأخرى: وأذكر خطيئته التي أصاب. وأما موسى صلى الله عليه وسلم فيقول: إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. فيأتون عيسى عليه السلام فيقول: اذهبوا، قال: ليس لي ذلك، أي ليس أمر الشفاعة لي، لست لها، ولكن اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قالوا: ولم يذكر ذنبا. جميع الروايات أن عيسى صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذنبا ولم يذكر خطيئة أصابها. وهذا قد يشكل لأجل أن كل بني آدم خطاء، ولكن عيسى من بني آدم بلا شك، ولكن هذا استثناء على الوجه أنه ليس عنده خطيئة فهو استثناء. أو يقال: في الحقيقة كل الأنبياء وهم من بني آدم لهم خطايا ليست كخطايا الناس، وعيسى صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المقام لم يذكر شيئا من خطيئته، لأنه الذي دل على الشفيع الدلالة الواضحة. فكان موفقا في الاجتهاد عيسى صلى الله عليه وآله وسلم في يعني للناس له على الناس منة عظيمة على جميع البشرية، لأنه الذي أرشد إلى محمد صلى الله عليه وسلم صراحة في الدنيا والآخرة، دله على الرحمة المهداة. فكان مناسبا أن لا تذكر خطيئته في مقام تصويب الاجتهاد، لأن عيسى صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا هو دل على محمد صلى الله عليه وسلم نصا حيث قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هذا في الدنيا. ويوم القيامة كل الأنبياء يجتهد في من يكون الشفيع، والله سبحانه وتعالى بحكمته البالغة قدر أن لا يصيب في اجتهادهم، كل يدل على من يراه أهلا لنيل مقام الشفاعة بعده بعده بالزمن، ويظهر الله عز وجل بذلك منزلة محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي وفق في الاجتهاد للدلالة على محمد صلى الله عليه وسلم أنه الشفيع المشفع القائل المسموع؟ عيسى صلى الله عليه وسلم. فكما دل على محمد في الدنيا دل عليه في الآخرة. والعجب أن الوصف الذي وصفه به عليه السلام، وصف محمدا صلى الله عليه وسلم بعبد، أولا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذه دلالة على أن الإنسان بعد الذنب أي ما كان الذنب ولا في الحقيقة، فإن ذنوب الأنبياء على التحقيق ليست من جنس ذنوب البشر الباقين، أعني أن ذنوبهم لا شك أن القرآن قد أتى بأنها تسمى ذنوبا وخطايا، والسنة كذلك، قال عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقال ووضعنا عنك وزرك فنحو، لكنه في الحقيقة إنما هو من جنس الخطأ في الاجتهاد، ومن جنس النسيان، ومن جنس الفتور عن الذكر، ومن جنس ترك الأولى، فعل غيره أولى منه. هذه لعلو منزلة الأنبياء تسمى ذنوبا، لا أنهم يتعمدون المخالفة والمعصية، فهم مثل عيسى صلى الله عليه وسلم، لكن كما ذكرنا ناسب في مقام تصويب الاجتهاد أن لا يذكر عيسى صلى الله عليه وسلم ذنبا، والله أعلم. وذكر محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وتأخر، ليدل على أن المرء أن الإنسان بعد التوبة ربما سبق ما كان عليه قبل الذنب، وهذا أمر متكرر. فآدم عليه السلام بعد أكله من الشجرة ونزوله الأرض وعبادته لله فيها وتعميره لها صار أفضل مما كان عليه قبل ذلك، ولذا إذا دخل الجنة مرة ثانية لم يخرج منها أبدا، فدخوله الجنة ثانيا أفضل من دخوله أول مرة. دخول آدم الجنة في المرة الثانية التي تكون يوم القيامة وقد دخل بروحه بعد موته أفضل من الدخول الأول الذي دخله حين لم يكن قد أكل من الشجرة. فلذلك نقول أن أنواع العبودية التي يحبها الله ومن أجل ذلك قدر الذنوب على المؤمنين وعلى العباد ليستغفروا الله، أنواع العبودية التي تترتب على ذلك الذنب من التوبة والإنابة والانكسار والاستغفار محبوبة إلى الله عز وجل، من أجلها قدر الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا ما ذهب الله بكم وأتى بعباد يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ونقول إن خلق البشرية أصلا خلق الإنسان ذا خطيئة وعبودية لله سبحانه وتعالى من طائفة من المؤمن البشر، هو الغاية المحبوبة لله سبحانه، الحكمة المحبوبة لله سبحانه وتعالى جعلت مؤمن البشر أحب إلى الله عز وجل وأرفع عنده منزلة من الملائكة في نهاية المطاف، وإلا فالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولو شاء عز وجل لجعل بدلا من البشر ملائكة لا يعصون الله قط، لو شاء لجعل بدلا من البشر ملائكة يخلفونهم يعملون بطاعة الله، لكنه سبحانه وتعالى يحب أنواعا من العبودية لا تحصل إلا للخطاء، إلا منه، لا تحصل إلا ممن هو من أهل الخطيئة أيا ما كانت درجتها. فدرجة الخطيئة ربما تكون في حق إنسان لعلو منزلته كالأنبياء أنه نسي، هذه ليست خطيئة في حق عامة الناس، لكن في حقه هو لعلو منزلته ولزوم تذكره خطيئة، لذلك هو يحب سبحانه وتعالى من ينكسر له ويخضع له. ولذا سبحان الله الخطيئة فيها التي قدرها الله عز وجل رتب الله سبحانه وتعالى عليها، جعل الله عز وجل منها أنواع من الحكم والغايات المحمودة التي يحبها سبحانه وتعالى، وأنواع من العبودية يتعبد بها أهل الإيمان كما ذكرنا. ولذا لو قال إنسان أن عيسى الذي جعله الله مثلا لبني إسرائيل على قدرته ووحدانيته أنه يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء وهو لم يذنب، فلماذا لم يكن الكل كذلك؟ لو شاء الله عز وجل أن يجعلهم كلهم كذلك لجعل بدلا منهم ملائكة، ولكنه سبحانه وتعالى جعل من أذنب فاستغفر فغفر له، في مقارنة بين الأنبياء أكمل ممن لم يذكر خطيئة. والحديث لم يذكر فيه أن عيسى لم يفعل خطيئة، وإنما قال لم يذكر خطيئة ولم يذكر ذنبا صلى الله عليه وسلم، ومنزلته من أعظم المنازل، وهو وجيه في الدنيا والآخرة ومن المقربين عيسى صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقام بالعبودية على جميع وجوهها، ذلك سيدنا عيسى وصفه بأنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كمل مراتب العبودية، وأنه استغفر من الذنوب والخطايا التي كما ذكرنا هي ليست من جنس خطايا الناس وذنوبهم، أنه يتعمد المعصية، بل كما قال صلى الله عليه وسلم إني أخشاكم لله أتقاكم لله وأشدكم له خشية، وقال للرجل الذي قال له اعدل قال ومن يعدل إن لم أعدل أولست أحق أهل الأرض بأن يعدل، ولست أحق أهل الأرض أن يعدل، وقال ويحك فمن يطع الله إن عصيته، لو أن الرسول عصى ربه لما أطاع الله أحد كما ذكرنا، لكنه كمل مراتب العبودية بهذه الذنوب التي سماها الله ذنوبا، هي ذنوب في حقه هو صلى الله عليه وسلم، لو كانت في حقنا لكان منها فضائل، لكان في مقامها فضائل، كما قال عليه الصلاة والسلام إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، لو وصل أحدنا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم حال الغين لكان فضيلة للإنسان. أعني أن ما معنى إنه ليغان على قلبي؟ أي يصيبه فتور أحيانا، يصيبه غين على قلبي، حال النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر الذي معه الغين بالنسبة لنا حال أرفع من أحوالنا كلها تقريبا، ومع ذلك هو يستغفر الله من هذا الفتور اللحظي، يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، 100 مرة صلى الله عليه وسلم، يحاسب نفسه في اليوم الواحد 100 مرة ويرى نفسه مقصرا فيستغفر الله عز وجل من ذلك سبحان الله. لذلك قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد كمل مراتب العبودية، ومن ضمنها مرتبة الاستغفار والإنابة والمحاسبة للنفس ورؤية التقصير، وكل هذا يحبه الله عز وجل، وهذا لا يحصل ممن لا ذنب له ولا خطيئة، بالدرجة التي تحصل ممن ارتكب خطيئة أيما كانت منزلتها. ولذلك عيسى صلى الله عليه وآله وسلم علم من الذي هو أهل لمنزلة الشفاعة، الذي كمل العبودية. لذا كان اجتهاد عيسى صلى الله عليه وسلم هو الاجتهاد الصواب. كل الأنبياء اجتهدوا ودلوا على غيرهم على غير الشفيع، وعيسى صلى الله عليه وسلم اجتهد ودل على الشافع المشفع صلى الله عليه وسلم. فجزاه الله عز وجل عن العالم كله خيرا. ثم ذكر سبحانه وتعالى فضيلة أخرى لعيسى صلى الله عليه وسلم، وهذه الآيات كلها فضائل لعيسى. قال عز وجل إن هو إلا عبد، ده مدح في الحقيقة، لأن العبودية هي في الحقيقة كمال للإنسان، ومن كمل مراتب العبودية كان أقرب إلى الله عز وجل. لذلك قلنا أن عيسى مدح محمدا صلى الله عليه وسلم حين قال اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، العبد. كما قال الله عز وجل عن عيسى هنا إن هو إلا عبد، أنعمنا عليه، الإنعام عليه كما ذكرنا بالنبوة والرسالة، وجعلناه مثلا لبني إسرائيل دليلا على قدرة الله، وأشار إلى أنه لا تذكر له خطيئة، الله أعلى وأعلم، حيث قال ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. لو شاء الله أن يجعل بدلا من الناس من لا خطيئة له، من لا يعصي الله لفعل، وهو جعل عيسى صلى الله عليه وسلم مستثنى لم يذكر خطيئة. وكما ذكرنا وجهة عدم ذكر الخطيئة لعيسى في مقام البحث عن الشفيع في تصويب اجتهاده صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر فضيلة أخرى وإنه لعلم للساعة، الصحيح في تفسيرها وإنه هو الضمير الذي سبق تكرره، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه، إذا إن هو وإنه لعلم للساعة، هو هذه يعني الضمير هنا، الهاء هنا هي الهاء الغائب هي التي سبق ذكرها. فعيسى صلى الله عليه وسلم علم للساعة، علم للساعة، فقيل أن وإنه للقرآن علم للساعة، والصحيح أنه عائد على عيسى، فإن السياق في ذكره، ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة، كما قال تبارك وتعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. على التفسير الصحيح وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى، وهذا يكون في أهل الكتاب الذين يدركون نزول عيسى صلى الله عليه وسلم. والقراءة الأخرى وإنه لعلم للساعة، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، أي أمارة ودليل على وقوع الساعة، آية للساعة. قال مجاهد خروج آية للساعة خروج عيسى بن مريم قبل يوم القيامة. وكذا روي عن أبي هريرة وابن عباس وأبي العالية وأبي مالك وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة إماما عادلا وحكما مقسطا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وقد سبق بيان هذه الأحاديث المستفيضة المتواترة كما ذكر في آخر تفسير سورة المائدة، والله أعلم وأعلم. وهذه كما ذكرنا من فضائل المسيح صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي ينشر الله به الإسلام في الأرض كلها. لا يزال هناك صراع بين أهل الإسلام واليهود والنصارى إلى زمن نزول المسيح صلى الله عليه وسلم، عندها ينقطع الصراع. سبحان الله، الأديان عبر التاريخ كثيرة، بقي منها ما بقي واضمحل منها ما اضمحل. على سبيل المثال أديان دين الفراعنة ما بقي منه الآن، آثار التماثيل فقط، لكن الفراعنة لا يكاد يدين أحد إلا بعض المرضى النفسيين الذين يتعبدون على طريقة الفراعنة، لكن الحقيقة أن أديانهم قد ذهبت. وكذا عبادات الرومان واليونان آلهة الرومان واليونان عبارة عن إيه دلوقتي؟ عبارة عن تاريخ فقط، ما بقي من أديان العرب والأشوريين وغيرهم من أهل الملل التي كانت قبل الإسلام، اضمحلت هذه الأديان. والأديان التي في زماننا غير اليهود والنصارى على سبيل الاضمحلال أيضا، تكاد تكون يعني عندما جاءت الشيوعية بدلت البوذية تماما التي كانت في الصين وكونفوشيوس، وتركوا هذه الملة إلى لا ملة تقريبا، ربما بقيت بعض العادات والأعياد والتقاليد دون اعتقاد في حقيقة الأمر، وبقي ملل أخرى. لكن في الجملة الذي نجزم بأنه سيظل موجودا من الملل اليهود والنصارى والمسلمين، سوف يظلوا باقين رغم أن الحرب والصراع بينهم سجال، كل طائفة تنتصر مدة من الزمن سبحان الله، لكن لن تضمحل هذه الملل إلى زمن المسيح صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن أهل الملل الثلاثة ينتظرون المسيح، فكلهم يعتقدوا نزوله مرة ثانية أو مجيئه مرة ثانية. أما اليهود فإنهم لما كذبوه أول مرة فإنهم ما زالوا ينتظرونه، وسوف يأتي مسيح الضلالة المسيح الدجال ليتبعه اليهود، وقد ثبت وجود اليهود إلى زمن المسيح إلى زمن مسيح الدجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيرسة، وقال لا تقوم الساعة حتى يقتتل المسلمون واليهود فيقتل المسلمون اليهود حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وهذا يدل على أن هذه الملحمة الكبرى مع اليهود وإن سبقتها ملاحم، لكن الملحمة المستأصلة لهم تكون بعد نزول المسيح صلى الله عليه وآله وسلم بعد الدجال، لأن مقتل اليهود أتباع الدجال على يد المسلمين بعد مقتل الدجال، والله أعلم. وأما النصارى فملحمة كبرى قبيل الدجال، ويبقى بعضهم إلى زمن المسيح صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه السلام ينزل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، وهذا دليل على أنه يبقى صلبان إلى زمن نزول المسيح صلى الله عليه وسلم. ولذلك لن يقع اضمحلال لأي أمة من الأمم الثلاثة، الأديان الأخرى يمكن أن تضمحل، لكن هذه الأديان سوف تستمر إلى أن يأتي المسيح صلى الله عليه وسلم. من فضائل المسيح صلى الله عليه وسلم أنه مبيد الكفر، وأنه مبطل لكل شعائر الكفر وآثاره، وأنه يضمحل في زمنه كل الأديان، وأنه الذي يملأ الأرض كلها في زمنه، يتم ما وعد الله عز وجل به تاما في قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهذا كله من فضائل المسيح صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي يعني يتمم ما وعد الله به من نصرة الإسلام، دين جميع الأنبياء وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي يحكم بها المسيح صلى الله عليه وسلم، لأنه حكم عدل وإمام مقسط، يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، إماما مقسطا حاكما عادلا عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن من سمع هذه الفضائل للمسيح صلى الله عليه وسلم لابد أن يحبه من كل قلبه، وأن يعلم أن الله جعله رحمة للعالم، كما وصفه سبحانه وتعالى عندما بشرت به مريم فقال جبريل فيما خاطبها به، فقال ورحمة منا من عند الله، يعني وكان أمرا مقضيا، بلغها وحي من عند الله أن المسيح رحمة، كان رحمة حين نزل أول مرة ويكون رحمة ثانية مرة، مع أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية ويقتل من أبى أن يؤمن ويقتل الدجال، لكن فعلا رحمة، لأن كل هؤلاء من المفسدين الذين يجب إزالتهم. نعم يحتمل وجودهم مدة من الزمن بالجزية والمسلمة والمهادنة التي شرعها الله عز وجل إلى أن يأتي المسيح صلى الله عليه وسلم، لا يكون هناك عذر. وقد أبطل الله به أعظم أمر ما بين قيام الساعة، ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة، وهو أمر الدجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، وبين لابسا ثوبين، يعني إذا وضع رأسه قطر، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفع رأسه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، كحبات اللؤلؤ في هيئة حسنة جميلة. يعني قال: فبعد أن يصلي إماما بالمسلمين، يعني يصلي خلف إمام المسلمين التي أقيمت له الصلاة عند صلاة الصبح، يصلي خلف إمام المسلمين ثم يطلب الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء. لأن عيسى صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه: ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. سيدنا عيسى رائحة نفسه الزكية الطيبة تصل إلى مرمى البصر 10 كيلو 20 كيلو، الله أعلم كيف يكون. كل هذه الدائرة حول المسيح صلى الله عليه وسلم تجد رائحة نفسه. الكفار بوجود رائحة عيسى صلى الله عليه وسلم يموتون. سيدنا عيسى مبيد للكفر، الكفار يموتون من رائحته. قال: فيطلبه، يطلب الدجال، فيدركه بباب لد، قرية بجوار بيت المقدس، موجود القرية دي لغاية النهاردة اسمها باب لد. وقال صلى الله عليه وسلم: فإذا رآه عدو الله ذاب، إذا رآه الدجال ذاب، لأنه كما ذكرنا لا يحل لكافر يجد ريح نفس عيسى إلا مات. فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لذاب، لو تركه هكذا لمات تلقائيا، ولكن يقتله بحرمته، لأنه عليه الصلاة والسلام يبعث حاكما بشريعة الإسلام، وشريعة الإسلام في قتل هذا الدجال وليس فقط في موته، لأن هذه الشريعة جاءت بالجهاد لإعلاء كلمة الله، فيقتله ويريهم دمه في حربته. وكذلك عيسى صلى الله عليه وسلم يأتي أقواما قد عصمه الله من الدجال، فيبشرهم ويحدثهم بدرجاته في الجنة. فبينما هم على ذلك، إذ أوحى الله إلى عيسى بن مريم: أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. يأخذ نبي الله عيسى أهل الإيمان إلى جبل الطور، يحرزهم، لا قدرة على قتال يأجوج ومأجوج، ولكنهم أيضا يموتون بدعوة من عيسى صلى الله عليه وسلم، ويبعث يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أحوالهم في الإفساد في الأرض، وأخبر عن حصار المؤمنين مع عيسى صلى الله عليه وسلم، وأنه يحصرون في جبل الطور حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم. رأس الثور يعني رأس البقرة، رأس الثور كم ثمنها أيما كان؟ 100 دينار، يعني 425 جرام ذهب. سوف يكون أمرا يعني شديد الارتفاع في السعر من أجل قلة الطعام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل. كثير جدا من الأزمات حلها في الدعاء، من ضمنها فتنة يأجوج ومأجوج، الدعاء هو حلها، لا قدرة على قتال يأجوج ومأجوج. عيسى صلى الله عليه وسلم قتل الدجال وأباد الملل الأخرى، ومع ذلك يأجوج ومأجوج ليس هناك قدرة على قتالهم. المطلوب عند عدم القدرة على القتال تحريز عباد الله المؤمنين، أن يكونوا في حرز حتى لا يصابوا بأذى رغم الشدة التي تحصل. والدعاء، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل، فيرسل الله النغث الدود في رقابهم، في رقاب يأجوج ومأجوج، فيصبحون فرثا أي قتلى كموت نفس واحدة، يموتون فجأة. كم من الأمور تقع فجأة، سبحان الله، يعني بعد فتنة عظيمة جاء الفرج فجأة، مات يأجوج ومأجوج، كما يميت الله الطواغيت فجأة، يذهب ملكهم، يلقي الرعب في قلوبهم سبحانه وبحمده. قال: فينزل نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون موضع شبر إلا قد ملأه ذهبهم ونتنهم، جثث تملأ كل الأرض في ذلك الوقت، الأرض التي نزل بها يأجوج ومأجوج. ماذا يصنعون؟ كيف يدفنون كل هذه الجثث؟ وهل من وقت لذلك؟ فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل، فيرسل الله طيرا أعناقها كأعناق البخت، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، تأخذ جثث في أجوج ومأجوج وتلقيهم حيث شاء الله. قال: ويقال للأرض ردي بركتك وأخرجي ثمرتك، بركة عظيمة تحصل في الأرض بسبب حكمها بشريعة الإسلام على يد المسيح صلى الله عليه وآله وسلم. فيومئذ تأكل العصابة من الرمان ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، وإن اللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، وإن اللقحة من الغنم لتكفي الفاخذ من الناس. يعني حلبة الإبل تكفي عدة قبائل، حلبة البقر تكفي قبيلة كاملة، حلبة الغنم تكفي جزءا من القبيلة. يبقى نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم 7 سنين في الأرض، وليس بين اثنين عداوة، ببركة الشريعة الإسلامية المطهرة. وهذا من أعظم دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونزول عيسى، علم للساعة، علم للساعة، كل هذه من أشراط الساعة. ثم يموت عيسى صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه المسلمون، بعد ذلك الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادها. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، لا تشكون فيها، إنها واقعة وكائنة لا محالة، واتبعون أي فيما أخبركم به، اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، الإيمان باليوم الآخر مع التوحيد، واتباع محمد صلى الله عليه وسلم سبب للنجاة. هذا صراط مستقيم، الصراط المستقيم في اتباع الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تصديقه فيما أخبر، الإيمان بكل ما أتى به، الانقياد لكل ما أمر به، ترك ما نهى عنه، اتباعه جملة مع اليقين في الله واليوم الآخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. السلام عليكم. أحبك الله عز وجل. عنده خط أرضي، أصحابه يريدون أن يأتي لهم بخط نت بدون مكسب، نظام شراكة، كلهم يدفعون مثل بعضهم. هل لو أحضر هذا الخط النت وحد منهم حمل أغاني أو أفلام أو أي حاجة حرام، هيكون علي وزر أو لا؟ إذا كنت تعلم من حالهم أنهم أهل فساد ومنكر، فلا يجوز لك أن تشاركهم في ذلك. إذا كانوا أناسا محترمين يمكن أن يقع منهم الخطأ ويمكن أن يقع منهم الصواب، فاشترط عليهم أن لا يأتوا بشيء محرم على هذا الخط، وفي هذه الحالة يجوز لك أن تفعل. ماذا يحدث حين ينزل الميت القبر؟ حين ينزل الميت القبر وينصرف عنه أصحابه، يأتيه ملكان أزرقان أسودان شديد الانتهار، فيقعدانه ويسألانه: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: جاءنا بالبينات والهدى فأمنا واتبعنا. فيقولان: نم كنومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. ويأتيه رجل طيب الريح حسن الوجه طيب الثياب، فيقول: أبشر بما يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. ويفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من طيبها وريحها، فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. وأما الكافر والفاجر فإذا سئل: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري، ها ها لا أدري. فيقول له: لا دريت ولا تليت. فيضرب بمرزبة من حديد، لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيضرب بها فيصير ترابا. ثم يأتيه رجل أسود الوجه منتن الريح منتن الثياب، فيقول: أبشر بما يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. يفتح له باب إلى النار، يأتيه من حرها وسمومها، يقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. يقول: اشتريت شقة بنية الاستثمار من 3 سنوات، كان عليها أقساط لمدة 10 سنوات لم تنتهي بعد، قمت بتأجيرها وأسدد من مبلغ إيجارها لتسديد أقساطها، مع العلم أني أعيش في شقة بالإيجار، هل علي زكاة وما مقدارها؟ كيفية استثمار هذه الشقة؟ نيتك أنك تتملكها وتستثمرها بالتأجير ثم تسكن فيها بعد ذلك، أو تسكنها أحد أولادك؟ ليس على رأس المال فيها زكاة. إذا كان بنية الاستثمار أنك سوف تشتريها الآن وتبيعها بعد حين عندما تكون قد سددت أقساطها، وفي أثناء مدة تؤجرها، فعليك زكاة في رأس المال تقومها كل سنة كم تساوي، تخرج 2.5% من قيمة الشقة وبعد خصم الديون التي عليك، التي من ضمنها أقساط الشقة. زكريا بطرس في ردود كتيرة جدا عليه، اللي عايز ردود على زكريا بطرس عشرات الغرف والمناقع ترد عليه، لا استحقه. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، مثل سؤال بعضهم: من أبي؟ أين أبي؟ بعضهم سأل، كان إذا تشاجر يتهمونه في نسبه، فكانت نقطة مؤلمة بالنسبة له. فقال للنبي عليه السلام مرة عندما غضب النبي عليه السلام وقال: سلوني سلوني، فقال: من أبي؟ فقال: أبوك فلان. الحمد لله أنه كان أبوه، لكن أمه قالت له: لو كانت أمك قد فعلت شيئا في الجاهلية قبل الإسلام كنت تفضحها على رؤوس الناس. فكان هذا ربما يسوء البعض الآخر بقى، لو الناس تتابعت على ذلك وكل واحد يقوم يقول: من أبي من أبي، بعضهم سوف يكون ابنا من الحرام ربما، وقد ستر الله هذا الأمر، فيكون هذا من الأشياء التي إذا بدت ساءت. وكان عندما قام رجل فسأله فقال: أين أبي؟ فقال: أبوك في النار. وهذا عندما بدا لهم ساءهم وضاقوا بذلك. فلا ينبغي أن يسأل عن أشياء إن بدت لهم ساءتهم نحو هذا. ثم هذا ليس مما يحتاج إليه في عمل، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام غاضبا حين قال سلوني سلوني، فكانوا بعضهم سأل، ثم ألهم الله عمر رضي الله عنه أن يقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وسكتهم حتى سكن غضب النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم وأعلم. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. لو أنهم سألوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فسوف إيه؟ تبدى لهم وتسوءهم بالتالي. عفى الله عنها، سكت الله عنها ولم يخبركم بها رحمة منه بكم. وكذلك من سأل عن الحج أفي كل عام يا رسول الله، لو قال نعم ليه لوجبت، وهي لو وجبت لما قدروا عليها، ولا حاجة إلى ذلك، لأن التشريعات سوف تبين بيانا تاما وقد كان. فإن الله أكمل الدين الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. هل يجوز قيام الليل في ليلة الجمعة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تخصوا يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام، ولا ليلة الجمعة بقيام من بين الليل. من تعود على قيام الليل يقوم ليلة الجمعة وغيرها، ومن كان له إلا في الصلاة لأنه لن يكون وراءه عمل غدا فيستطيع أن يطول الصلاة فلا بأس بذلك، ولكن ليس من باب أنه يخص يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. بالنسبة للدعوة المنشورة على النت في أحداث 25 أو إن شاء الله ما مش فيها أحداث، إن شاء الله 25 يناير الدعوة لتظاهرات، رغم ما يعني وقع للإخوة للدعوة ورموزها ويعني أبنائها من تشهير وتهم باطلة وأكاذيب وعدوان وظلم، ومع ذلك يعني حرصا على مصلحة البلاد والعباد ومن أجل تفويت الفرصة على أعداء هذه الأمة الذين يريدون بالحقيقة الوصول إلى أنواع الفوضى والدمار. الوضع يختلف تماما أو يختلف كثيرا عن وضع تونس. من أجل ذلك الإخوة كلهم يرون، المشايخ يرون عدم المشاركة في هذه التظاهرات يوم 25. لنا أسلوبنا ورؤيتنا للتغيير تختلف عن ذلك. قضية الولاء والبراء هل هي للمحاربين فقط؟ يعني يتابع غير المحاربين؟ الولاء حب، الولاء نصرة، الولاء متابعة، الولاء طاعة. هل تحب من كفر ولم يكن محاربا؟ وهل تحب وهل تطيع من كفر ولو لم يكن محاربا؟ نقول قد قال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، لم يقل حتى إيه تتركوا محاربتنا، والله قد جعل لنا أسوة حسنة في ذلك، إنما قال حتى تؤمنوا بالله وحده. قال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، أي محاد لله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو عشيرتهم. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. العداوة هنا عداوة ديانة ومنهج وليس مجرد محاربة. إبراهيم عليه السلام لم يؤمر بقتال، أول قتال أمر به كان في زمن موسى صلى الله عليه وسلم، قبل ذلك لم يكن هناك أمر بقتال، لذلك قضية الحرب لم تكن للأنبياء الذين سبقوا موسى صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقول القضية ليست مرتبطة بكونه يحارب أو لا يحارب، لكن قضية الولاء والبراء مبنية على أمر قلبي واعتقادي لابد أن يفهم هذا. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، من أين أتيتم بأن هذه في المحاربين فقط؟ وقد كان اليهود والنصارى في زمن نزول ذات منهم محاربون ومنهم معاهدون، بل اليهود كانوا جملة مدة من الزمن معاهدون، ومع ذلك كانت موالتهم ومحبتهم مهلكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول: أهلكك حب يهود. نسأل الله أن يهدي المسلمين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر والقسط غير المحبة والموالاة. نعم، نحسن إليهم. لا، ده الذين لم يحاربوا يجوز الإحسان إليهم، يشرع الإحسان إليهم، مثل قبول الهدية والإهداء إليهم بغرض دعوتهم إلى الإسلام، مثل رد السلام عليهم، مثل عيادة مريضهم، مثل تعزية ميتهم، مثل إطعامهم الطعام وسقيهم الشراب، مثل الإحسان بأي صفة كانت، مثل إطعام المحتاج لهم يطعمون الطمع حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ومن يكون أسيرا عند أهل الإسلام هو من هو ليس مسلم في الأصل. الآية ليست منسوخة، آية لا ينهاكم الله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ليست منسوخة عند عامة أهل العلم ولا دليل عن نسخ. وكما ذكرنا الفرق بين المحبة والمولاة وبين البر والإقصاد. المحبة والمولاة ده أعمل قلبي في المقام الأول، وكانت تترب عليه سلوك، ولكن في المقام الأول هي أعمال قلبية لا بد أن يترتب عليها سلوك. لكن البر والإحسان أمر آخر، معاملة. لذلك الناس الذين لا يعجبهم هذا الطرح يحاولون الخلط بين الأمرين، ويجعلون أن من لم يواليهم فلا بد أن يقتلهم ويسفك دماءهم. لا، ليس كذلك. لا يلزم أو أن ينتهك حتى أموالهم، لا يلزم ذلك. يمكن أن يكون مبغضا لهم ولا يحبهم ولا يتابعهم ولا يصادقهم ولا ينصرهم على ما هم عليه من الباطل، وفي نفس الوقت لا يعتدي عليهم، لا يسفك لهم دما، لا يعني يأخذ منهم مالا بغير حق، لا يعني لا يسفك دما طبعا بغير حق. ارجعوا لما ذكرناه تفصيلا في كتاب فضل غني الحميد، سوف تجدون هذه المسائل مفصلة فيما يجوز وفيما لا يجوز من وجوه المعاملة تفصيلا. هنفضل ما نتعلمش لغاية امتى؟ هنفضل لغاية ما نتزنق نوع في الفتن، نقعد بقى نسأل ساعتها باب التفصيل. طب وانت دلوقتي ما كان لازم تتعلم ما يلزمك بالأدلة فيما ايه معاني الموالاة وإيه معاني البراءة وإيه ما يجوز من المعاملات وإيه اللي لا يجوز من المعاملات. ما هي ده هتقولها لي بقى في سؤال، عايز سؤال كده هو أقول لي بقى إيه اللي ينفع وإيه ما ينفعش. ده أحد عدنا نشرحها في فضل الله الحميد بتاع كام شهرين ثلاثة. خلاص اقعدوا اسمعوها بقى تاني، وموجود في المنة كمان. أقول قولي هذا واستغفر الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا.